احنا كنا بنعمله دوت اضاف لنا في خبراتنا العمليه ازاي احنا بتتعامل مع الناس وبتتعامل مع الفرد وازاي بتحترم ادميت. انا مش عايز اقول لك، انا اول ما اتخرجت سافرت اليونان كنت خايف من التجربه، لكن بعد ما قضيت 4 سنوات عملت فيها في اليونان وعلى السفن اليونانيه اضافت لي من حيث لا احتسب خبرات ازاي اعرف قيمه العمل وازاي اعرف قيمه العامل نفسه. انا فوجئت ببعض الرسائل اللي اتعلمتها في اثناء حياتي ولقيتها جزء من الاسلام. لما كنت في منصب وكيل وزاره وكنت قاعد على مكتب قد يكون مكيف وقد يكون ان انا كنت لابس بدله وجرافطه، لكن كنت باجي حد بيسعى على عمل اقول له بلدنا فيها فرص عمل كتير لكن الشباب كان بيحجم عنها. والدليل الشباب السوري لما فوجئنا ان هو خد كتير قوي وظائف كانت موجودة والشباب المصري كان بيحجم عنها في عمل كتير جدا في مدينة برج العرب. فكل لما يجي ولي أمر أو والد أو والدة أقول له تعالى في مدينة برج العرب وظيفة وأجت مندي، وفاجأ إن يقول لي دي بعيدة 35 كيلو بعيدة أو 40 كيلو بعيدة، والمسافة الوقت من 7 صباحا لحد 5-6 مساء يقول لي الوقت شباب اليومين دول. انا عايز اقول له احنا كنا لما كنا بنشتغل زمان كنا بنشتغل بال 12 ساعة وبال 13 ساعة وفي الاخر خالص يعني تبوأنا مراكز قيادية، بس تبوأناها بايه؟ بجد وبعرق وبخبرة. اللي انا عايز اقوله لحضرتك، وانا في اليونان كنت فوجئت انه بيجي مثلا مواعيد العمل وصاحب العمل بيجي يلاقيني انا باكل وبيطلبني في شغلي، يجي يقول لك احتراما في وقت اكله او وقت صلاته انا اسيبه ويخلص هيديني، طالما هو بيحترم ديني وبيحترم وقت العمل بتاعي كنت فعلا بديله في ال7 ساعات بتوعه او ال8 ساعات بخلص له فيهم. دي رساله برضه حضرتك بتوجهها مش بس للعامل لكن لصاحب العمل كمان. الاثنين يا فندم. ما هو بص، العامل من غير صاحب العمل مش هيبقى فيه عجلة بتدور، وأخبر حضرتك الاتنين مكملين لبعض. جهد الشباب مش هيكون إلا إن هو ينزل يشتغل بإيده وبجهده وبعرقه. مهندس محمد سعد وكيل وزارة القوى الأعملة بالإسكندرية الأسبق والحاصل على وسام العمل ونوط الامتياز من الطبقة الأولى من رئيس الجمهورية في عام 2017، سعيد بحضرتك جدا، وأتمنى إن النموذج اللي حضرتك عرضته وهو أنت مهندس محمد سعد يعني بإذن الله يقتدي به كل شباب الباحث على العمل واللي بيشتغل كمان عشان تحفزه إن هو يشتغل أكتر ويبذل مجهود أكتر لأنه شرفه في عمله. تحية حب وتقدير لكل عمالنا سواء سيدات أو رجال، تحية حب وتقدير لكل مواطن مصري شريف بيدي أسرته وبيدي مجتمعه الصغير وبيدي بلدنا مصر محتاجة كل ذرة عرق ومجهود عشان بإذن الله اللي جاي أحسن اللي جاي أحسن اللي جاي أحسن. الصحافة في عيونهم، إعداد وتقديم أحمد خيري. هنا الإسكندرية في العلوم والفنون والآداب، التاريخ والفلسفة والإعلام، وفي كل مجالات الحياة رواد كان لهم بصمات. نتعرف عليها في لمسة وفاء. لمسة وفاء مع أماني أبو السعود. أصدقائي وحلقة جديدة ولمسة وفاء جديدة. معانا في لمسة وفاء النهاردة المطرب الأستاذ محمد شحاتة. أهلا بحضرتك معانا. أهلا بيك يا فندم. أستاذ محمد، هتقدم لمسة وفاء لمين النهاردة؟ لمسة وفاء النهاردة للموسيقار الأجيال أستاذ محمد عبد الوهاب. الأستاذ محمد عبد الوهاب. هو ده يعني إعجابك بفنان من الزمن الجميل، هو ده سبب تسميتك برضو الزمن الجميل على الفيسبوك؟ هو الزمن الجميل عندنا من زمان يعني، لكن هو مدرسة، هو أنا واحد من الناس اللي بدراسها يعني، بدرس مدرسة عبد الوهاب. وليه مدرسة عبد الوهاب تحديدا؟ عبد الوهاب هو يعني حط أسس للموسيقى وحط أسس للغناء وقواعد، ولازم كل يعني أغلبية الفنانين أو كل الفنانين يمشوا على هذه القواعد وهذه الأسس عشان يبقوا مطربين شطار وعشان يبقوا جادرين باللي بيعملوه يعني. أول مرة سمعت عبد الوهاب فيها كانت إمتى؟ أنا تقريبا بقالي أكثر من يعني 25 سنة ربنا أعطاني الموهبة دي من صغري، وأنا لسه في رابعة ابتدائي. يعني من مرحلة الطفولة كنت بتستمع له؟ وأنا لسه في الابتدائي كنت صغير بسمع الأغاني اللي هي القديمة دي، وبقت تخش جوايا يعني جوايا قلبي وإحساسي وشعوري كله. فاكر أول أغنية سمعتها له كانت إيه؟ كل ده كان ليه؟ محمد عبد الوهاب. تمام، نتكلم عنه الأول ولا؟ طبعا. أستاذ محمد عبد الوهاب هو أحد أعلام الموسيقى العربية، لقب بموسيقار الأجيال، وارتبط اسمه بالأناشيد الوطنية. محمد عبد الوهاب ولد في حارة. الأناشيد الوطنية زي إيه؟ الوطن الأكبر؟ الوطن الأكبر عمل حاجات كتير قوي، يمكن أنا مش مذكرها كويس قوي أو مش محضرها، لكن هو محمد عبد الوهاب اتولد في حارة برجوان بحي باب الشعرية بالقاهرة، وعمل كملحن ومؤلف موسيقى وكممثل سينمائي. تمام، واشتغل مطرب في فرقة فوزي الجزائر دي في البدايات. في البدايات عام 1917 وعام لحد عام 1920. درس العود في معهد موسيقى عربية محمد عبد الوهاب. طبعا هو الميلاد 13 مارس 1920، الوفاة طبعا ربنا رب يرحمنا جميعا 1991. تمام، في مايو. في مايو. تمام، طبعا هو ارتبط اسمه طبعا بأمير الشعراء احمد شوقي، ولحله كتير قوي زي كليوباترا، الجندول، عمل فيروز وعمل ام كلثوم وليلى مراد وعبد الحليم ونجات وفايزه وورده وصباح وطلال مداح، عمل له برضه حاجات، الى جانب ان هو اكتشف ناس فنانين منهم ايهاب توفيق هو اللي اكتشفه. وده يعني عبد الوهاب يعني مدرسه كبيره قوي لو غيرنا نحكي عليها مش هنبطل. حضرتك قلت لي ولو افلام عبد الوهاب كممثل، ايه تقييم حضرتك له؟ هو اول فيلم عمله الورده البيضاء، كان من انتاج زوجته الاغنيه، هو عبد الوهاب تزوج 3 مرات، فتزوج من امراه يعني تفوق ربع سنه، هي اللي انتجت له فيلم الورده البيضاء، كان بدايه عبد الوهاب في السينما المصريه. ومن هنا بقى عبد الوهاب فتح بقى كممثل وكمطرب وكملحن، وهو هو مدرسه كبيره قوي يعني. غنيت له حاجه؟ غنيت له كل كان ليه. اول اغنيه سمعتها؟ عملت برضو موال اللي انكتب على الجبين، عملت برضو موال لعبد الوهاب، حاجات كتير قوي يعني. هتسمعنا ايه منهم؟ هنقول النهارده اللي انكتب على الجبين، نقول تاني حاجه نسمع. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي، اللي انكتب على الجبين لازم تشوفه العين، اللي انكتب عالجبين لازم تشوفه العين. وعدك ومكتوبك يا قلبي كان مخبي فيك إن كان كده اسمتك بختك أجيبه منين، سلم أمورك يا قلبي وامتسل وامتسل الله. كتب عجيب لازم تشوفه العين. عبد الوهاب لحن للعديد من المطربين، وبرضه هو كان ملحن وملحن مشهور ومعروف في فترة كان فيها العديد من الملحنين. طبعا. كان موجود الأصابجي بعد كده والموجي وبليغ، وبدأ عدد من الملحنين، ومع ذلك استمر عبد الوهاب موسيقار الأجيال. يا ترى ليه موسيقار الأجيال وسر الاستمرار ده؟ عبد الوهاب كان ناجح في أعماله. كان إيه سر التميز؟ كان التميز بتاعه عبد الوهاب ألحانه، الحاجة مميزة جدا. كان يعني تقريبا كان بيقول للناس اللي انا بعمل لحن ما حدش عارف يعمله، انا لما اغني غنوة ما حدش عارف يقلدني. يعني في انت عمري لما دخل الجيتار الكهربائي وكانت معترضة عليه ام كلثوم انها تغني وفي جيتار كهربائي، لا يعني عايز اعرف الفكر كان بيبقى ازاي. هو الموسيقى العربية التخت، اول حاجة اسمها تخت خماسي. تخت خماسي ده هو بداية الموسيقى العربية، عبارة عن قانون والرق، وكان فيه كمانجة والعود. هو دخل آلات غربية. عبد الوهاب ما كانش سهل يقتنع بالشيء، يعني ما كانش من السهل ان هو بيقتنع بحاجة، يعني من الصعوبة قوي. لذلك هو كان ناجح جدا في أعماله والموسيقى بالذات، العصر بتاعه والغنى بتاعه. كان بيعمل حاجات غريبة قوي في الغنى بتاعه، في الألحان بتاعته. يعني كانت الترجمة بتاعتها ان انا يا جماعه شغلي ما حدش عارف يعمله، وبالفعل ما كانش في حد بيعرف الا عبد الوهاب في الحانه. كان ناجح، كان مميز زي كتير مميزين. كريم محمود كان مميز، ام كلثوم كانت مميزه، عبد الحليم كان مميز اكيد. فبعض الناس المميزه اللي كان ليها كانت مشهوره وفي مكانها، يعني في مكان ده مشهور مميز بحاجه. وعلامات التمييز دي كويسه قوي في الانسان لما تكون الاحسن والافضل، يعني بالذات الفن. اكيد طبعا اكيد. لو غبت اقول عليه يعني برضو مدرسة اللي عايز يدرس فن، اللي عايز يتعلم غنى من بدايته يروح في بحر الغنى بتاع ابو هاب، يروح في بحر الحانه، يجرب ويشوف ويسمع. وزي ابو هاب كتير، في كتير قوي غير ابو هاب، ولكن ابو هاب دي بداية. واللي ما غناش لابو هاب وما قالش ابو هاب ما اعتقدش ان هو، مش عايز احكم على حد، ولكن برضو لسه ناقصه حاجه. هتسمعنا ايه تاني؟ اشكي لمين الهوى. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. اشكي لمين الهوى والكل أضحك لهم والبكا غالب على حالي. أشكي لمين الهوى والكل عزالي. أضحك لهم والبكا غالب على حالي. من عوازلي ومن قلبك الخالي، للقلب ارحم ولا العزال بينسوني ولا الفؤاد عن هواك بالدنيا دي خالي. حتى نلتقي ولمسة وفاء جديدة، هذه أرق تحيات محمد خميس من الهندسة الإذاعية. اتغرب هتعرف قيمة مصر، ولو قربت هتحس انتفى مصر أم الدنيا. كل سنة وانتم طيبين. إيمان فتح الله. موجة إذاعة الإسكندرية نعيش مع كلمات أمين قعود وألحان أحمد عبد الفضيل، يغنينا إبراهيم عبد الشافية الملاح. تدخل قلوبنا ولو حتى قفلنا الباب. وعجبي مين اللي راح يمنعك يا هوا وانت دوا الأحباب. يا هوا وانت دوا الأحباب. حاكم علينا وعمرك عالقلوب ماشي، واللي يقول غير كده يا هوا يبقى بصحيح كداب. وشله يا مرسي يا ابو العباس مدن يا سيد الأبان. الله يسونك يا بلدنا يا غالية وتراب تاني. شله يا مرسي يا ابو العباس مدن يا سيد الأبان. الله يسونك يا بلدنا يا غالية وتراب تاني. اسكندرية ام الخفة عالبحر الابيض تفاح. هات الشباب حل الدفا ويلا بينا الملاح. اسكندرية ام الخف عالبحر الابيض تفاح. هات الشباب حل الدفا ويلا بينا الملاح. ويلا بينا الملاح. ويلا بينا الملاح. يلا بينا. إذاعة الإسكندرية تقدم الموسوعة الثقافية. الموسوعة الثقافية مع مجدي فكري. جامع الأزهر. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني. يعتبر الجامع الأزهر من أهم المساجد ليس فقط في مصر، بل ومن أشهر المساجد في العالم الإسلامي، وهو جامع وجامعة منذ أكثر من 1000 سنة. ويعتبر جامع الأزهر هو أول عمل معماري أقامه الفاطميون في مصر، فهو أقدم أثر فاطمي بها، وأول مسجد أنشئ في مدينة القاهرة التي أسسها جوهر الصقلي لتكون عاصمة للدولة الفاطمية. أنشئ الجامع الأزهر على يد جوهر الصقلي عندما تم فتح القاهرة عام 970 ميلادية بأمر من المعز لدين الله الفاطمي، أول الخلفاء الفاطميين بمصر. وبعدما أسس الصقلي مدينة القاهرة، شرع في إنشاء الجامع الأزهر، ووضع الخليفة المعز لدين الله حجر أساس الجامع الأزهر في 14 رمضان سنة 359 هجرية أو 970 ميلادية. تم بناء المسجد في شهر رمضان سنة 361 هجرية، فهو بذلك أول جامع أنشئ في مدينة القاهرة، المدينة التي اكتسبت لقب مدينة الألف مئذنة. ولما تم بناؤه افتتح للصلاة في 7 رمضان سنة 361 هجرية أو 971 ميلادية، وكانت أول صلاة فيه هي صلاة الجمعة. لم يكن يعرف منذ إنشائه بالجامع الأزهر، وإنما أطلق عليه اسم جامع القاهرة، وظلت هذه التسمية غالبة عليه معظم سنوات الحكم الفاطمي. ثم توارى هذا الاسم واستأثر اسم الأزهر بالمسجد، فأصبح يعرف بالجامع الأزهر، وضمت هذه التسمية إلى وقتنا الحاضر، وغدا من أشهر المؤسسات الإسلامية على وجه الأرض. ويردد المؤرخون أسبابا مختلفة لإطلاق اسم الأزهر على جامع الفاطميين الأول في مصر، ولعل أقواها وأقربها إلى الصواب أن لفظة الأزهر مشتقة من الزهراء، لقب السيدة فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي كانت الدولة الفاطمية تنتسب إليها، ومن ثم أطلق على جامع القاهرة اسم الأزهر تيمنا باسم السيدة فاطمة الزهراء زوجة الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. يعتبر المسجد ثاني أقدم جامعة قائمة بشكل مستمر في العالم بعد جامعة القرويين بتونس، وقد اعتبرت جامعة الأزهر الأولى في العالم الإسلامي لدراسة المذهب السني والشريعة أو القانون الإسلامي. الأزهر الذي تجاوز عمره 1000 سنة احتضنت أروقته الملايين من طلاب العلم ومعلميه، حتى غدا قبلة العلم لكل المسلمين ومنهل الوسطية ومنارة الإسلام الشامخة. ولا يزال الأزهر حتى يومنا هذا مؤسسة لها تأثير عميق في المجتمع المصري وفي العالم العربي والإسلامي. من ألف عام، من ألف عام، من ألف عام أو يزيد بنا، من ألف عام، من ألف عام، كم هابه وأجله العلماء، ما رد يوما قاصدا أو عابدا، وإليه من كل المشارب جاء. قدمت هذه الحلقة مروى مقبول. الموسوعة الثقافية. بلاتو إذاعة الإسكندرية. Yeah. مشاهد درامية على أنغام الموسيقى. زي نور الشمس حبي تنكره، زي قلب الكل قلبي تهجره. دراما الأغاني محمد ناصر، محاسن مسوال. أنا ما نسيتش الحب وعنده في كل مكان. أهلا بكم مع دراما الأغاني وسيناريو جديد وزميلي محمد ناصر. أهلا بك يا محمد مع نانسي عجرم وكأنك مش أنت. كأنك مش أنت لعيونك عشتها، كأن ليالي غرامك لعشتها ولا سيرتها، كأني ما عرفتك وبعمري ما شفتها. أهلا بيكي وأهلا بكل مستمعي إذاعة الإسكندرية، وفي ضيافة نانسي عجرم ومنير بوعساف والملحن هشام بولس. السيناريو ده أقرب إلى معاناة امرأة هي محبة، عاشت الحب كتير في أيام وليالي، رسمت في الخيال أحلام كتير وأمال وعاشت عليها، ولكن فجأة الضياع كان في انتظارها. أنا معاكي طبعا، أنت وصفت الحالة وشخصتيها. هي فعلا امرأة بتعاني، امرأة ما بعد قصة حب لم تكتمل، هي مش سبب في عدم الاكتمال زي ما هنعرف من مشاهد ولقطات السيناريو، ولكنها بتقر واقع. هي بتحاول توصف علاقة مع طرف تاني، الطرف التاني دوت اتغير 180 درجة، لدرجة ان هي في احدى لقطات السيناريو هتقول له انت مش انت، يعني حتى هو اختلف تماما، مش ده الشخص اللي حبيته، مش ده الشخص اللي بنت مع الامال والاحلام والطموحات. الاسئلة هنا بتتوالى وبتقول ان يعني معقول المشاعر اللي كانت بيننا دي اختفت. اسئلة كلها موجهة للطرف التاني، لكن اللقطات كلها ممزوجة بألم وحزن وحسرة. قد ايه ان ضياع هذا الحب اللي هي شايفة من وجهة نظرها انه كان حب كبير جدا، لكن الطرف التاني في وادي تاني. انا معاكي طبعا، واكبر دليل على اللي انت قلتيه هي بتقوله انت مش انت. يعني وصلت لمرحلة ان هي ايقنت ان مش هو ده الشخص اللي بدأت معاه، مش هو ده الشخص اللي حلمت معاه، مش ده الشخص اللي شاركها ليالي ولا ايام وسهر وحب وامل وتفاؤل. هي في جملة كاملة كده قالتها، كأنه ما عشقنا وبكينا واشتقنا، كأنه تلاقينا حتى الدنيا تفرقنا، كأنه ما عشنا وبكينا واشتقنا. يعني كل المشاعر اللي ممكن تحدث هي لخصتها في ثلاث كلمات طبعا. وعلى فكرة الموقف ده مش وليد صدفة، الموقف ده أكيد اتخذته بعد معاناة مع الطرف الثاني. يعني مش من فراغ ان هي توصل لمرحلة تقول له انت مش انت. هي بتقول ان حياتها معاه كانت اقرب لخيال ما تعش، وانها فائت ولازم بقى انها تكمل حياتها، ضروري جدا انها تكمل حياتها من غيره. معاك، هو ده اللي لازم نعمله او يعمله اي طرف في علاقة حب، لما يوصل لقناعة ويقين ان الطرف التاني للأسف مش ده الشخص اللي ممكن يكمل معاه، لازم ياخد خطوة ايجابية، لازم يرفع شعار انتهت الحكاية، ولازم يحاول قدر الامكان يخفف ويبدأ من جديد ويخفف من وطأة العلاقة دي. اكيد اكيد ما يكتئبش، ما يكتئبش وما يتضايقش خالص قدر الامكان. ده ده قدر وممكن ربنا هيعوضه بالاحسن، وده اكيد ان شاء الله مع كل مستمعينا. والاسبوع الجاي سيناريو جديد في دراما الاغاني. كأنه ما عشقنا وبكينا واشتقنا، كأنه تلاقينا حتى الدنيا تفرقنا، كأنه ما كنا مع بعض وما حلمنا بعشقة ولاد وببيت للعمر يجمع. مشاهد درامية على أنغام الموسيقى. قلبي دق دق دق قلت مين على الجبال دق، قال لي افتح للسماء قلت له يا قلبي دق. وتاهت بينا تاهت ليالينا ليالينا، وقلنا نرسي نرسي على مينا، مشينا وقدينا من غير أهالينا، ولا حد بيسأل فينا. دراما الأغاني. زي نور الشمس حبي تنكره، زي قلب الكل قلب تهجره. دراما الأغاني، محمد ناصر، محاسن متولى. أنا ما نسيتش الحب وعهده ولا أيامه ولا لاليه، أما كان الحب الوعد. المصريين من طبعنا الجدعانة، ولو شربت يوم من النيل هتلف وترجع لنا. كل سنة وانتم طيبين، موعدنا في رمضان مع أم الدنيا. محمد صالح. في ذكرى رحيله نعيش معه في فين طريقك حبيبي لعبته وقلبي بيقول لك كلام. الناس بيقولوا كلام.

بحب الله أقولها له، هو لما يغيب أحوشها له، يحب الله أقولها له، هو لما يغيب يغيب أحوشها له، هو أهنى ليلة تحلاله ليلة ما دموعي تصحى. شو إلك بيزيد قريب وبعيد شوقي لك بيزيد عندي لك مواعيد وانت معايا مش داري فين فين. الإسكندرية تقدم ورا يوم بيعدي وراه يوم كلية وبكرة معاه حلم ياخدنا ونجري وراه نلقى في ايدنا الدكتورة. دكتورة منال عبد العال. مستمعينا الأعزاء مساء الخير وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من دكتوراه. بيسعدنا ويشرفنا في حلقة اليوم استضافة الأستاذة الدكتورة أشجان أبو جبل الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية. دكتورة أشجان أبو جبل أهلا بحضرتك. أهلا بك. دكتوره اشجان برنامجنا اسم دكتوراه والحقيقه من حسن حظنا النهارده ان حضرتك معاكي اتنين دكتوراه بجانب دراسات في تخصص اخر في السياسه. ناخد بقى اول دكتوراه كان موضوعها ايه؟ الدكتوراه الاولانيه كانت على النوبه وكانت human and population genetics يعني دراسات دراسات وراثية على العشائر النوبية لأن احنا عارفين ان النوبة يعني حسب الجينيتكس بقى النوبيين فيهم عادات التزاوج بتاعت الأقارب صحيح. وبالتالي التزاوج ده بيؤدي إلى الحفاظ على الأصول الوراثية بتاعتهم. الحقيقة أنا في الوقت ده أيام الرسالة بتاع الدكتوراه كنت بشتغل في مشروع أساساً لتنمية المرأة النوبية وكنت بروح وفي نفس الوقت كنت مسجلة رسالة الدكتوراه فدي سهلت عليا أن أنا من ملاحظتي هناك لقيت أن النوبيين شكلهم مختلف عن بعض لبسهم مختلف كمان في اللغات النوبية بتختلف ففي منهم ثلاثة ترايبس أو بنسليهم ثلاث قبائل منهم الكنوز والفديكا والعرب. اللبس بتاعهم بيبقى لاحظت مثلا ان الكنوز بيلبسوا حاجة اسمها التوب. التوب ده اللي هو لونه الابيض زي التوب السوداني. اللي هم الفديكا دول بيلبسوا حاجة اسمها الجرجار ده كده حاجة معمولة من زي التل وبيبقى لونه اسود فوق الهدوم تاني طبعا وبيبقى مبين الهدوم شكل الهدوم اللي تحت منه. العرب بقى لهم دول الفديكا والكنوز دول بيتكلموا اللغة النوبي انما العرب دول ما بيتكلموش غير العربي بس فالحقيقة استرعى ده انتباهي فلما سألت الأستاذي الله يرحمه الدكتور أحمد المتيني أستاذ الوراثة فقلت له قال لي دي بقى فرصة كويسة أول دراسة تتعمل ما تعملش قبل كده في مصر زيها ودي كانت الحمد لله دي ربنا وفقني ليها لأن أنا أوريدي كنت مدير مشروع هناك المرأة فبالتالي كنت بسافر واروح دعمل مشروعات تنمية للمرأة هناك فكانت سهل ليا ان انا اسافر واروح واتعامل معاهم وكده وطبعا بمساعدة المستشفى العام في أسوان هم اللي كانوا بياخدوا لي عينات الدم لان انا كنت بشتغل على عينات الدم بتاعتهم عشان نشوف هل يا ترى انه لان هم حضرتك عارفة ان النوبة القديمة لما حصل انها غرقت ايام بناء السد رحلوهم الى القرى النوبة الجديدة اللي ناحية كومومبو فبالتالي هم كانوا في قرى النوبة القديمة معزولين. العزل ده بيساعد على تأصيل الجينات انما بقى فاحنا السؤال كان هنا هل يا ترى هم بعد ما راحهم النوبة الجديدة بقت سهل ان هم الاتصال ويحصل بينهم خلط سواء بينهم وبين بعضهم او خلطوا بينهم وبين القبائل الاخرى زي مثلا السعايدة اللي موجودين في القرى القريبة او هكذا. فالحقيقة ده السؤال اللي احنا كنا عايزين نجاوب عليه واكتشفنا طبعا من خلال الدراسة ان لا فعلا الاصول النوبية ما زالت محافظة على الانعزال بتاعها يعني الفاتيكا هم فاتيكا والكنوز هم كنوز لان العرب دول اللي نزلوا من شبه الجزيره العربيه، انما الكنوز والفديكه دول اللي جم من افريقيا. من ايوه بالظبط كده. فطبعا كانت رساله الحقيقه ممتعه، وانا طبعا انا حتى في كتابتي بعد ما كتبت الرساله كتبت ان هم قالوا ان من يشرب من ماء النيل مره لابد ان يعود اليه مره اخرى، وانا كاشجان بقى بقول ان من يعمل مع النوبيين للحظه لابد ان يعود اليه مره اخرى، لان هم حقيقه عشقي. وانا بقول لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون نوبيا. هم عموما في النهايه مصريين، هم طبعا مصريين بس لكنهم بالهويه وبالدم بس على فكره صفاتهم كتير جدا جميلة. والتعامل معاهم جميل، وطيبة القلب والنقاء والأصالة، ويعني ولما بيحبوا حد من قلبهم بيحبوا حد من قلبهم، ولما بيلاقوا الليدرشيب المظبوط بتقدري تنهضي بالمجتمعات دي وتقدري تعملي فيها. دكتورة أشجان، يمكن ما شرحتيش تفاصيل أبواب رسالة أو فصول رسالة، لكن في المجمل انا شخصيا خدت معلومه جديده. يعني انا بالنسبه لي كان شعب النوبه كله واحد، قبائل النوبه كلها واحده. لغه النوبه كمان يعني اشرتي ان في لغه نوبيه مختلفه، يعني في لغات يعني احنا معلوماتنا هي مش مكتوبه، هي لغه مش مكتوبه، طبعا منطوقه. لكن هم الفديكا لهم لغه والكنوز لهم يعني بكلمات منفصله، زي ماسكا جنان ماسكا جرو، بس دول انا فاكراها يعني زي مساء الخير مساء النور حاجه كده يعني، أو السلام عليكم وعليكم السلام حاجة زي كده يعني. دي من الحاجات اللي أنا فاكراها من التحليل. هو طبعا اللي ساحر عمل حضرتك معاهم، هو يمكن يعني عمل حضرتك في مشروع متعلق بالمرأة النوبية، هو اللي أوحى لحضرتك بالموضوع هو اللي أوحى ليا بالموضوع، لأن أنا ما كنتش أعرف يعني ما كنتش أعرف تفاصيل حياتهم إيه. لكن أنا الحقيقة يعني هذكر بس حاجة بسيطة عن المشروع ده. هو المشروع ده كان تابع لمنظمة العمل الدولية اللي هي ILO، وهو مشروع جه مخصص ليه للنوبة السؤال، أو للويمن بالذات أو المرأة النوبية، لأن إحنا عارفين إن كتير من الرجال النوبيين بيسافروا سواء الدول العربية أو القاهرة أو كده عشان للعمل، وبالتالي بيترك المرأة فترة طويلة بتبقى هي بتقود المنزل، فعندها الليدرشيب أو القيادة دي موجودة. زائد بالإضافة إن هم عندهم حب العمل الجماعي والتنمية مع بعض، فبالتالي يبقى أنت تقدري تعملي منهم او تخلقي منهم associations يعني منظمات للمجتمع، نقدر ان احنا انت عارفه ان احنا نساعد في تنميه المراه. فهو المشروع معلش هقول بالانجليزي وبعدين بالعربي، income generating for productive activities for income generating for upper Egypt للنوبيا. يعني هي مشروعات إنتاجية معمولة مخصصة للستات النوبيات. دي بتستهدف ان يكون في نوع من الاستمرارية او sustainability، وان الومن تبقى هي اللي لها تقدر القدرة على انها تاخد القرار او decision making، وفي نفس الوقت انها تبقى self-reliance يعني معتمدة على نفسها. فكل الحاجات دي عشان تكتمل يبقى كان لابد ان الفكر حتى يبقى مختلف في المشاريع اللي بتقدم للمرأة. يعني احنا كل عارفين دايما المشروعات اللي بتقدم للمرأة ان يعلموها شوية خياطة مش عارفة اي حاجات زي كده، لكن الحقيقة احنا عملنا في النوبة وانا بفتخر بالعمل اللي احنا عملناه مشروعات كانت مختلفة تماما، كلها كانت كومبليمنتري لبعضها، وبنسميها mother projects مشروع ام وداخله مشاريع خدمية تانية كتير. فكان مثلا عندنا من الحاجات وحدة للصناعات الغذائية فيها فرن نص آلي ده بتديره الستات، عندنا وحدة تربية اغنام، عندنا وحدة مفرخات، يمكن حتى في كليات الزراعة ممكن بعدها ما يكونش عندها المفرخات دي. لان ليه بقى؟ لانه انت المشروعات التقليديه كانت تعمل ايه؟ يجي يقول انا عندي مثلا نمبر من المستفيدين مثلا عايز احقق 1000 5000 فرخه، ويبدا ان هو يوزع 5 على كل اسره فيبقى كده افاد 1000. طب كانوا الفراخ وخلصنا، طب فين الاستمراريه بقى للمشروع؟ ولا حاجة. فاحنا عملنا المفرخات دي، نطلع الكتاكيت نديها للست تربيها في بيتها، لما تربيها في بيتها وبتبقى فراخ تبدأ تبيع منها الزايد وتاكل الباقي، فبالتالي في هنا استمرارية. زائد بالإضافة ان احنا ما كنا بنعمل لهم الكلام ده، كانت الفلوس اللي بتدفعها المرأة ممكن تدفعها بالتقسيط، يعني مثلا لو هم 10 جنيه ممكن تدفع كل شهر 2 جنيه، فانت بتساعديها علشان تزود الدخل بتاعها. أستاذة دكتورة أشتيان أبو جبل، أنا سعيدة وفخورة جدا بحضرتك، وفخورة أن أنا اتشرفت بيكي جدا، وبشكر حضرتك وشكرا جزيلا. دكتورة منال عبد العال. حين تكون الكلمات حياة ونديم وجود، لو يفنى العالم فستبقى إشراقة حلم وضمير خروج. كلمات ليست كالكلمات. كلمات من فضة. لا تسيء اللفظ وإن ضاق عليك الكلام. لا تبرر ولا تشرح، فأصدقاؤك لا يحتاجون إلى ذلك وأعداؤك لن يصدقوك. إذا أردت أن تكون ناجحاً فعليك أن تحترم قاعدة واحدة، لا تكذب على نفسك أبداً. عندما تتخطى مرحلة صعبة في حياتك أكمل الحياة كناجٍ وليس كضحية. لكل قاعدة استثناء، فكن أنت الاستثناء الجميل لكل قواعد القبح عندك. الزهرة لا تفكر بمنافسة الزهرة المجاورة لها، هي فقط تزهر. الأشياء الأكثر جمالاً في هذا العالم لا يمكن أن تراها أو تلمسها، يجب عليك أن تشعر بها بقلبك. لا يغرق المرء لأنه سقط في الماء، بل لبقائه مغموراً تحت سطح الماء. كلمات ليست كالكلمات، تقديم هدى يسري، رؤيا وإخراج داليا دبو. مع موسيقار الأجيال دكتور محمد عبد الوهاب في ذكرى رحيله. سنعيش مع رائعته، لا مش أنا اللبكي، الساعة 11:10. أما الآن أصدقائي وصديقاتي تغنينا جنات هذه الأغنية. وبكرة تروح بقى كده، كل ده جو قديم، ربنا ستر هيانا، امشي دغري في السليم. كفاية كفاية كده بقى ظروف اللي مكمل واللي مكسوف ويا الاسم طفل مصري، والاصل في التاريخ نادر وحصري. ما هي بلدي؟ ام الدنيا. كل سنه وانتم طيبين، انتظرونا في رمضان مع ام الدنيا. ادهم دبور.

أجمل سلام على كل يحتشر قلبي أسعد أيام ورش دموع ضحكتي وأجمل سلام على كل يحتشر قلبي أسعد أيام من يوم ما مشيت أول خطوة وقرأت بدموعي سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب وبعتوني سلموني على الحبايب وبعتوني سلموني على الحبايب وبعتوني إذاعة الإسكندرية. طيبة والأديان عبر الزمان. طيبة الحبيبة لم يرضى يوما أن يهان. يعود الرجال وها هم يقفون أمام نبي الله موسى عليه السلام والقوم. يقول أحد الصالحين مستبشرا: يا نبي الله، يا كليم الله، لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وجئناكم بهذه الثمار لتنظروا أي أرض كتب الله لكم. وجدناها أرضا تفيض عسلا ولبنا، غير أن الشعب الساكن فيها شديد الاعتزاز والكبرياء. يقول الأول: مدنهم حصينة جدا وعظيمة جدا. يقول الثاني: وجدنا هناك بني عناق العماليق يسكنون الجنوب، والحسيون واليبوسيون والأموريون يسكنون في الجبل، والكنعانيون يسكنون عند البحر وعلى جانب الأردن. لا نقدر على هذه الأرض، فهي أرض تأكل سكانها. لنبي الله موسى: أرأيت يا موسى، أرأيت ما رجع به نقباؤنا؟ يقول نبي الله موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يقول أحد المعارضين: يا موسى، إن فيها قوما جبارين. يقول آخر: وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. يقول ثالث: فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يقول أحد الصالحين: يا قوم، أما ترون صنيع الله بمن أطاعه؟ دخلت أنا وهذا الفتى أريحاء كما أمرنا الله ساجدين، وقلنا حطة فسلمنا ورجعنا إليكم بما رأيتم من الثمار. والأديان عبر زمان، غناء ميادة عبد اللطيف، الإعداد والتقديم خالد السيد. الكرام، على موجة إذاعة الإسكندرية ومن إنتاج إذاعة الإسكندرية، نعيش مع باقة من أغنياتها: البيت مفتوح للي زورنا، عزة عوض الله، عبد الله الحلبي، جلال حرب، الحلو فايد، بدرية السيد، عبد المنعم كاسب، زاهر عبد الحميد، سايق عليك الهوى عبد الرزاق ابراهيم كامل الاسناوي ومحمد الحسيني، وياك يا اسكندراني اكرام عبد المنعم كاسب محمد الحسيني، ويا الماكس مع احمد الحبروت في كلمات رشدي عبد الرحمن والحان احمد الحبروت. حوّد يا زين حوّد عالمك سني تعوّد حوّد وامشي من على مهلك على مهلك يا عربة بالحنفور حوّد الروح بتندهلك تندهلك يا عربة بالحنفور حوّد عالمك سني تعوّد حوّد حوّد يا زين حوّد حوّد وخد بالك مسحر على شطه حلوين هناك وبالك برحالهم خطوا قاعدين على الرمل والفلفشين كل قاعدين على الرمل والفلفشين كل وربنا تعود عالمكسن تعود حوّد يا زين يا زين حوّد وامشي بنا على مهلك على مهلك يا عربة الحنفور حوّد الروح بتندلك تندلك يا عربة الحنفور حوّد عالمك سنت عوّد حوّد حوّد يا زين يا زين حوّد حوّد حوّد يا زين يا زين حوّد وامشي بنا على مهلك على مهلك يا عربة بالحنفور حوّد الروح بتندلك تندلك يا عربة بالحنفور حوّد عالمك سميت عوّد حوّد حوّد يا زين يا زين حوّد حوّد اسكندرية احنا نعشق لياليك وبجوك ارتحنا ياللي صفا فيك كورنيشك الغالي دايما بيحلالي كورنيشك الغالي دايما بيحلالي وربنا تعود عالمك سنيت عود حوّد يا زين يا زين حوّد وامشي بنا على مهلك على مهلك يا عربة بالحنفور حوّد الروح بتندلك تندلك يا عربة بالحنفور حوّد عالمك سمي تعود حود حود يا زين يا زين حود. كلمة حلوة وحياة عينيك يا قمر اوعك تغيب تاني. تحرمني من طلعتك وتسيبني وحداني. وافضل اقول يا ترى والحيرة واخداني. وافضل اقول يا ترى والحيرة واخداني. لا صبر نافع ولا الاشواق بترحمني. لما بقت غنوتي في الحب آهياني آهياني في الحب آهياني. سايق عليك الهوى يا حلو لديني وتجيب معاك الدواء عشان تداويني. سايق عليك الهوى يا حلو لديني وتجيب معاك الدواء عشان تداويني. وحدي ومستني تسأل في يوم عني ونعيش حبايب سوا بس انت ناديني. وحدي ومستني تسأل في يوم عني ونعيش حبايب سوا بس انت ناديني. سايق عليك الهوى سايق عليك الهوى سايق عليك الهوى سايق عليك الهوى يا حلو لديني وتجيب معاك الدواء عشان تداويني. وليل الشوق فوق احتمالي فوق. الشوق وليل الشوق فوق احتمالي فوق. وازاي كده يحصل وانت اللي كلك ذوق. عالهجر مين علمك عالقسوة مين رساك. لو قلبي يوم يظلمك الحق يبقى معاك. اديني مستني تسأل في يوم معاني ونعيش حبايب سوا بس انت ناديني. واديني مستني تسأل في يوم عني ونعيش حبايب سوا بس انت ناديني. سايق عليك الهوى سايق عليك الهوى سايق عليك الهوى سايق عليك الهوى يا حلو عشان تداوي خدني بعيد في بحر موج جديد حبك أخدني بعيد في بحر موج جديد والعوم في بحر الشوق صعب وعليا جديد صعب وعليا جديد حبك حبك أخدني بعيد في بحر موج جديد حبك أخدني بعيد في بحر موج جديد والعوم في بحر الشوق صعب وعليا جديد صعب وعليا جديد حبك لو قلبي يوم زعلك حقك على قلبي لكن ده متحملك ويقول لي ايه ذنبي وديني مستني تسأل في يوم عني ونعيش حبايب سوا بس انت ناديني وديني مستني تسأل في يوم عني ونعيش حبايب سوا بس انت ناديني سايق عادي الهوى سايق عادي الهوى سايق عليك الهوى سايق عادي سايق عليك الهوى يا حلو لاديني وتجيب معاك الدواء عشان تداويني Yeah. كتبنا عليه مليون مرحب مليون مرحب، ايد ممدودة وبتسلم علي قرب علي قرب. البيت مفتوح وكتبنا عليه مليون مرحب مليون مرحب، الايد ممدودة وبتسلم علي قرب علي قرب. حيشوف النور والحرية، حيشم روايح عطرية، حيشوف النور والحرية، حيشم روايح عطرية، حيلاقي الشمس اللي فوقينا بلهبها بتحرق عادينا، حيلاقي الشمس اللي فوقينا بلهبها بتحرق عادينا، من نورها اتفصل تبقده وتميل وتبوسه بخده، وجمال الدنيا في لمتنا ونرحب باللي يزور بيتنا، وجمال الدنيا عرش الارض راح تشيله في قلوبنا نشيله فعلينا من الباب للباب الباب للباب وعلى السطح تنزينا تنزينا فرشنا الورد بكل طريق للي جينا الأرض راح تشيله في قلوبنا نشيله فعنينا من الباب للباب. عشنا وعشتم مستمعينا الكرام مع مجموعة من أغنيات إذاعة الإسكندرية، ووصلت ساعتنا الآن إلى 1:45. الأنباء الأخيرة، أهلا بكم. الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات العملاقة التي تربط سيناء بدلتا النيل، ويؤكد دعم مصر المختلف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطلق استمارة إلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي بهدف تقديم المساعدة لهم. محافظ البحيرة يقوم بجولة تفقدية لأحد منافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية بدمنهور استعدادا للشهر الكريم. رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح رسميا مستشفى برج العرب الجامعي بعد تطويره وتحديثه. مديرية أوقاف الإسكندرية تعلن طرح صكوك الأضحية بداية من شهر رمضان الكريم. إليكم مستمعين الكرام مواعيد صلاة الفجر وشروق اليوم الأحد 29 من شعبان لعام 1440 من الهجرة، 5 من أبريل لعام 2019 من الميلاد. صلاة الفجر إن شاء الله في 3:05، الشروق في 5:12، وذلك حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة. طقس اليوم إن شاء الله حار نهارا لطيف ليلا، درجة الحرارة العظمى 31، الصغرى 18، متوسط الرطوبة 70%، البحر خفيف إلى معتدل، وللصيادين في منطقة المدى 50 كيلومترا داخل البحر. الرياح السطحية أغلبها جنوبية شرقية سرعتها من 20 إلى 45، مدى الرؤية من 6 إلى 10 كيلومترات، وارتفاع الموج من 1 إلى 2، والبحر مناسب للصيد والملاحة. قدمنا لكم موجز الأنباء الأخير، شكرا لكم. Oh.